الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بالنسبة للمرأة المحادة التي في يدها أساور من ذهب ولا تستطيع خلعها إلا بالقص، فهل يصح لها أن تخفيها وتغطيها بقطعة قماش بحيث لا تظهر للناس، أم يجب عليها خلعها؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن المرأة المحادة يجب عليها أن تتجرد عن جميع الحلي، وتجردها عن جميع الحلي في فترة إحدادها على زوجها من جملة الواجبات الشرعية، والمتقرر عند العلماء أن الواجب منوط بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا خلع المحادة لحليها أمر واجب عليها، فإذا كان ثمة بعض الحلي لا يخلع إلا بإتلافه أو بتضرر الجلد إما لضيقه أو لغير ذلك من الأعذار، فإن الوجوب حينئذ يسقط عنها، فهذا الحلي الذي تعجز أمك عن خلعه إلا بقصه وإتلافه لا يجب عليها لا قصه ولا إتلافه، فإن قصه وإتلافه من إهدار المال، ونحن منهيون عن إهدار المال شرعا أو السعي إلى ما يوجب تلفه، فخلع الحلي واجب. وبما أن المرأة عاجزة عن خلع هذا النوع من الحلي لضيقه على يدها فإن خلعها يسقط عنها شرعا ولا تطالب به، ولكن كما ذكرت لا بد أن تخفيه بشيء حتى يكون ذلك أخفى للتجمل به والتزين به، والله أعلم.